السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله، تطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة الصوتية والمقروءة على السواء. هذا لقاء إضافي ولقاء اليوم في كل وقته، عفوا في سابق وقته إن شاء الله، في نفس الوقت إن شاء الله. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. أنت طيب. تفضل. والله بارك الله فيكم، الدعاء لهم بالتوفيق والنصح لهم إذا زلت أقدامهم بالحكمة والمعظة الحسنة، وإقالة العثرات قدر الاستطاعة، فليس ثم شخص بمعصوم. وفقنا الله وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. فأنا أصلا بنصلي صلاة جماعة. أيوة. الإمام سجد سجدة زيادة. هو سهوا منه. إيه؟ سهوا منه سجد سجدة زيادة. طيب، وعد. المأموم يعرف إن هي الثالثة، متأكد إن هي الثالثة وتابع الإمام. صح الصلاة إيه؟ تابعه متأولا، أكيد إنه تابعه متأولا. ايوه، بس هو تابعه متأولا جاهلا. صلاته صحيحة. تمام. اخذ مصحف من المسجد الى البيت للحفظ منه، هل يجوز؟ لا يجوز. الناس يعمرون مساجد الله وانت تأخذ المصاحف من المساجد، كان شيئا وقتيا باستئذان صاحب الامام، وترده حيث لا يحتاج اليه المصلون، ترده في الحال او تدفع قيمته. حكم الحجامه مستحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان الشفاء في شيء من ادويتكم ففي ثلاث: في شرطه محجم، شربة عسل، وكية بنار، وأنعمة الكي. السلام عليكم. السلام عليكم. معرفة ما صحة قول أحد الصحابة: ما زلنا ننزل والقرآن ينزل. ما زلنا نازل. ما زلنا نازل والقرآن ينزل، هذا كلام جابر بن عبد الله. صحيح عن جابر. هذا صحيح؟ صحيح عن جابر، بالتراضي بين الزوجين بالأغلب. السلام عليكم. تفسير قوله تعالى: لا تغلوا في دينكم، يعني كتاب لا تغلوا في، لا تتجاوزوا الحد، في شأن عيسى. الغلو في الدين أنهم قالوا عيسى هو الله وعيسى ابن الله. نعم، يجوز للنساء أن يزورن القبور ما لم تكن هناك فتنة، وما لم تكن هناك بدعة. قالت عائشة: يا رسول الله، ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ وزارت عائشة قبر أخي عبد الرحمن بعد موته، ورأى النبي امرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. السلام عليكم. هل يجوز تكفير من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن كنا نختلف معه في العقيدة؟ إذا أتى بهم كفت، يعني إذا أتى بناقد لا إله إلا الله، يعني فتقنا وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وداس المصحف برجله، نحكم عليه بما يستحق الكفر. فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقد أن غير الله ينفع ويضر إلا الأموات، أتى بناقض. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. جزاك الله خير حضرتك الدكتور عمر عبد الكافي والشيخ سامر مصطفى والمهندس أيمن عبد الرحيم، جزاكم الله كل خير. وياكم وياكم وياكم. الله كل خير ويخدمكم. تبختكم والله والله يا بختكم. الله يغفر لنا ولك. الله عليك. طبعا أنا مش هطول على حضرتك. تفضل. أنا كنت طلعت أنا وصلت كل حاجة حرام، ما عندي حاجة واحدة بس مش عارف أوصفها. وأحيانا الشيطان بيقول لي أنت إزاي تعمل الطاعة وإزاي تبتدي مرة زي تبتدي المحاضرة وانت مدخن وانت بتشرب سجاير. بحاول اقسم بالله العظيم ان انا بطل المحاضرة وانت مدخن وانت بتشرب سجاير. بحاول اقسم بالله العظيم ان انا بطل اسلام بالله اسلام بالله اسلام بالله بطل السجاير بس مرات ضعيفة اسلام بالله ضعيفة جدا اسلام بالله اللي حواليا مفيش قاعد موال كفاية انا عارف ان انا بس قوية فاحنا لو مخلص بجد هبطلها انا عارف وان شاء الله تتغير بس سؤالي واللي بيؤرقني الحسنات الضعاف اللي انا بعملها ممكن ما تسيبش عشان خاطر مدخن؟ لا لا ان شاء الله ما تظنش كده، ان شاء الله باذن الله حسناتك مقبوله وفي كافه الحسنات والسجائر اجتهد للتخلص منها ربنا يكرمك. والله مجتهد بس انا بيبقى عندك فكره مسيطره عليا ان انا لا لا لا هذا هذا من عمل الشيطان. هذا من عمل الشيطان. السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول لدي محل ومأجر على التجار كيف نخرج عليه زكاة؟ عن الأصول الثوابت يا مغربي ليست عليها زكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. أنا عارف سؤالك في الاعتكاف عن قبل ماذا كنا معتكفين وهذا الخلاف اللي هو كان حصل ده بعض الدول كانوا مجمعات وبكره رمضان وحصل الاخوه كده وطلعت ازاي فيهم مصر هنا احنا اخترنا في ناس خرجت من الاعتكاف ورجعوا بيتهم. هل اعتكاف الناس اللي خرجت اكل قبل ما يتم الاعتكاف اعتكافهم صحيح ولا اعتكافهم ولا هو نقض اعتكافهم بالخروج؟ هم خرجوا على سبيل الخطأ. ما انتظرش ظهور الرؤية؟ اه ما خرجوا في المغرب عند أبن المغرب خرجوا ورأوا عادي الثاني يقول منهم خلاص بقى عليه. السنة هذه؟ هذه السنة؟ لا السنة اللي قبل الماضية لا تكلم كانت في اعتكاف السنة هذه ولا السنة الماضية اللي قبلها آخر سنة. والله أمرهم إلى الله ثواب أمرهم إلى الله سبحانه. سببهم على الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر من فات من سنتين المسألة. سألت الله تعالى واحد طمن الإمام صلى قد وقع الإمام صلى قد وقع الأخ اللي هو داخل الوقع متأخر وقع هل يسلم على الإمام أتاه طاقه ولا وقع بطل من طريقين؟ لا هو يبني على عدد ركعات نفسه. أيوة. رجل مريض وزوجته لا يستطيع قضاء الصيام ولا الإطعام ليس عليهما شيء. السلام عليكم. نعم شيخ مصطفى. أيوة نعم. تنسل بس على الحكم العمل في البنوك والله إذا كنت تعمل في الربا المرة الثالثة فالنبي يقول لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشهده. تعمل في أشياء بعيدة عن الربا لا شيء عليك. سلام. رجل يجمع المال لشراء المنزل، هل عليه زكاة علما أن المال بلغ النصاب ومر عليه الحول؟ رجل يجمع المال لشراء منزل، هل عليه زكاة؟ إذا اجتمع معه مبلغ بلغ النصاب وحل عليه الحول لازم تجوز الزكاة فيه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليك الصلاة والسلام وبركاته. تفضل. تفضل. تفضل. لا تسألني عن حكم الدين، اسألني عن الحكم، لأنني قد أجتهد وأوافق حكم الشريعة وقد أجتهد وأخطئ. فلذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لبريدة لما أرسله في غزوة، قال وإذا حاصرت قوما فقالوا ننزل على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، لكن لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا تصيب، ولكن ننزلهم على حكمك. فالحاصل أن المرأة التي تريد أن تنزل الجنين عمره 6 أسابيع لم تنفخ فيه الروح الآن أيضا تسأل عن سبب هذا الإنزال، ما السبب الذي دعا إلى هذا الإنزال؟ سبب المال أنه تعب شديد ويكون يعني يعني إذا كان هناك تعب شديد مرض شديد والروح لم تنفخ في الجنين والروح لم تنفخ في الجنين جاز ذلك وبالله التوفيق. السلام عليكم. حبك الله بدا. شكرا. كان مواقع التواصل الاجتماعي كان فيه بعض الصور كده في الحوار بين واحد نصراني وواحد مسلم، فمن ضمن الحوار النصراني بيقول المسلم اللي يثبت ان القرآن اللي عندكم مش محرم. وانا ما لقيتش اجابة على السؤال ده. اولا نحن كمسلمين نعتقد صحة هذا القرآن، والله قال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا كلام ربنا في القرآن الذي نحن نصدقه. كونك أنت لا تصدقه هذا تخصك. لا مش من يقول لك هو جبتي أنا رجل مؤمن أن هذا القرآن من عند الله وأنت لست بمؤمن أنه من عند الله، إذا لن تشغل لي بك. أما أنا الذي يجعلني أصدق أن الله هو الذي أنزله وقال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنا مصدق لكلام الله. وقال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الباطل الشيطان. فنحن كمسلمين الحمد لله نؤمن بالكتاب كله، ومن هذا الكتاب ما نفاده أن الله حفظ هذا القرآن. كون شخص لا يؤمن بالقرآن كله هو مكذب له كله من الأصل. بس وياك. سقطت فرقة من أعلى بيت وكادت أن تموت وذبحت قبل موتها، جائز أم لا؟ إذا أظهرت الدم واسم الله ذكر عليها أثناء الذبح حلت. قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. إذا ذبحت والدم نزل فحينئذ سم الله وكل. لكن إذا لم ينزل الدم وأصبحت حينئذ متردية فقد حرم الله المتردية التي ماتت من السقوط. السلام عليكم. السلام عليكم. سقوط نعم. بارك الله فيك. فيك. تفضل. عندي زوجتي فترة رمضان وفترة يوم. ها؟ زوجتي فترة رمضان وفترة يوم. زوجتك افترت في رمضان 12 يوم بسبب الحيض. كله جائز. طيب حضرتك انا مثلا او انت كده مثلا يعني وما صليتش الفجر ولا الظهر ولا العصر وحبيت اصليهم اصلي بالترتيب ولا اصلي العصر الاول مع الصلاتين الاساسيه؟ صلي بالترتيب. الا اذا كان وقت العصر ايضا سيفوتك. صلي العصر ثم صلي من فاتك. لا مانع. اللفت عادي بأي لون ولا؟ بأي لون. عشان بركة. شاب ملتحي من المغرب ويدعمنا في الإمارات. أيا كان. يعني هل يجوز حلق اللحية للضرورة؟ إذا كانت هناك ضرورة حقا والله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طهرتم به. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. توضيح شيخي اللي السلام عليكم شيخ. عليكم السلام وبركاته. حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لا يصح. لا يصح الحديث. لا يصح سنده. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. تفضل. كنت أطلب حضرتك لو مثلا واحد أنا شغال في مكان ودخلت واحد يشتغل عندي في المكان يعني. تمام وكان من وراء مطلب إن أنا ما بدخلش معاه الشغل اللي هو بيشتغل. نعم. يعني هو يشتغل في حاجة تبع يعني. السؤال بدقة. يعني هو اللي انا بقصده من حضرتك ان هو دلوقتي في تجارة معينة. ايوه. هو الراجل بيخش في التجارة دي هو بكل ماله. يعني شخص يدخل في التجارة بكل ماله وبعد؟ ويصرف على الشغل ده. ويصرف على العمل وبعد؟ لكن وانا شريك لي. انت شريك تعمل بيها؟ ما عملك؟ ما دورك؟ يعني مشرف على العمل يعني مشرف. مشرف. طيب وبعدين؟ أنا بيرجع لي نسبة. طب ما هي المشكلة؟ واحد قال لك اشرف لي على عملي ولك نسبة. المشكلة؟ المشكلة إني مصرفش معاه في الموضوع ولكن في نفس الوقت أنا شغال معاه لكن مش دوام كامل. يعني واحد قال لك الوقت الفارغ عندك تعال اشرف لي على عملي ولك مبلغ. المشكلة؟ مع السلامة. إلا إذا كنت في سالفة رشوقي. عارف رشوقي؟ عارف رشوة يعني إيه؟ عارف. أنت بشغل كده؟ المهم أنت فهمت القصة. أزاقناك إجمالا سوايا. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بني توفى وكان سيدي مبلغ بالي لي ولأولادي. طيب قول الله يرحمه. ما يغنمش منك الله يرحمه بعد وفاته. قول لي الله يرحمه رحمة الله. فأخذ المبلغ بتاعه طلع له الشغل بتاعه وكتب له زوجتي شفايف مني. وقال لي إيه راح شغال في الإسكان وكده في المسجد وكده. قال لي كل ست شهور تيجي المكسب بتاعه. طب الثاني سأل لي ليه المهم إن أنت ما تطلعيش من المشروع. الشغل ده هيعمله ماليش تفاصيل فيه يعني المهم قال لي ماليش تفاصيل ممكن ننزل بعد كل ست شهور ليك المكسب بتاعه. فالمهم إجا بعد ست شهور ده قال لي الفلوس ليكي مكسب ومعرفش تحبي تخرج ولا لا. قلت له لا لازم ماشية ماشي. فلما إجي يديني بقى الفلوس ما تديهاليش على طول تاني ألف. المهم أنا رحت عملهم لي ملتحوا لي كده والعملية ما جتش كده ولا حاجة. فقلت له خلاص أنا عايزة أطلع من الموضوع الشغل ده. هو كان إسكان. فبعد كده قال لي الدنيا واقفة عشان الكورونا وما اعرفش والمباني ومثل الكلام ده كله. فالمهم الموضوع دلوقتي وقف معاه خالص وهو كان مشتري بالفلوس بتاعتي كده مع شركة تانية. الشركة التانية ديت هو دلوقتي مش لاقيهم ولا عارف يطردوا عشان يكمل المشروع أو ياخد فلوسه. وأنا كنت كاتبة على الشيكات. طب أنا موقفي إيه دلوقتي منه مش يا شيخ؟ والله أنت تديري الفلوس على المكسب والخسارة؟ نعم. أعطيتيه الأموال على المكسب والخسارة؟ بقول له وهو قال انا خسرت؟ لا هو قال لي لا هو قال لي انت ليكي كل ست شهور كل ست شهور ليكي مكسب الفلوس. طب ازاي قال لي مالكيش فيه؟ انت ليكي كل ست شهور تاخدي الفلوس وراح المكسب لو حبيتي تطلعي من الـ من الـ من المشروع وهي قديمه قبل ما تطلعي. فلما جيت بقى ولقيت العمليه مش بتبقى مظبوطه وما ادانيش الفلوس كامله بتاعت المكسب قلت له خلاص انا عايزه اطلع. لأن كنا مشتركين من الأول، هذه قضية تسمع من الطرفين، والظاهر من كلامك أنه ابتلي. نعم ابتلي اصبري عليه لأن نصلح الأحوال، السلام عليكم. الذي يأكل ناسيا وهو صائم صيام سنة، يكمل أم لا يكمل؟ هل تجوز الاستعانة بالكفار لقتال الكفار؟ تلك مسألة فيها خلاف. إذا أمنت الغوائل أقول وبالله تعالى التوفيق طبعا يجوز هذا بضوابط كثيرة بعض الأدلة العامة على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم تحالف مع خزاعة وهي قبيلة كافرة تعبد الملائكة ضد كفار قريش وطائفة بني سعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا آمنا فتأخذون أنتم وهم عدوا من ورائكم. وأيضا فإن النبي تحالف مع يهود بني قريظة في غزوة الخندق ضد سائر الكفار. وأيضا استعان الرسول برجل من بني عبد الدين كي يرشده في طريق الهجرة وكان كافرا. فنهاية الجواز جائز. أما وقعة النبي أنه أتاه رجل من الكفار يوم بدر قال النبي إنا لنستعين بمشرك فهذه وقعة حال لا تضطرد. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا رب. الحمد لله. أنت طيب يا رب. أنت طيب. أنت بدوي ولا من أي البلاد؟ لا أنا حاجة ولا أنا محمد سهاج. سهاج أهلا وسهلا. الله يخليك. الله يخليك وحطها في الشيخ يا مان مطلق. هنا. أنا سمعت أطلع منك زكاة الفطر وهي كيوم العيوب. صحيح هذا رأي الأمة الأربعة. تعرف الأمة الأربعة من هم؟ أيوة الأربعة هؤلاء بمذاهبهم على أنها تمتد إلى غروب الشمس يوم الفطر يوم العيد كله. لا بقول يوم الفطر يوم العيد. أيوة نعم تمتد إلى غروب شمس يوم الفطر يوم عيد الفطر يوم عيد الفطر. أيوة لما بارك الله فيك يا شيخ. رأي الأمة الأربعة تمام بارك الله. خفيف. قل ابنتها خديجة جمع نوافق على عريس معه دبلوم. قال هي نبرة بالصلاح، ممكن تكون لك كفاءات فيه، يعني ممكن يكون معه دبلوم لكن ولد ذكي وطيب وأهله طيبون ومهذب، و يعني البنت التكافؤ في شيء يجبر شيء، شيء يجبر شيء، مثلا هو معه الشهادة مثلا لكن عنده أخلاق عالية فقط الشهادات، فالتكافؤ مطلوب لكن التكافؤ لا يعني التطابق، التطابق لازم كل شيء يكون زي الآخر، مثلث ينطبق على مثلث، لكن مثلث يكافئ مثلث يكون نفسه في المساحة لكن ما يلزمش أنه ينطبق عليه. ممكن يكون ولد البنت خريجة جامعة وطبيبة لكن مثلا الولد واخد دبلوم لكن يمير، حسنتك عندنا على هذا الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم لفاطمة بنت قيس معاوية وأبو جهل، قالت يا رسول الله إن معاوية وأبو جهل مخطباني، معاوية من قريش، فقال أما معاوية فصلوا كل مال لها ولكن ينكح أسامة بن زيد، أسامة مولى من الموالي وأسود يعني أسود و... فلكن إيمانه إيمانه ومحبة رسول الله رفعته درجة. فقد تكون مثل بنت على سبيل المثال خرج من الجامعة ولكنها دميمة مثلا، أو متخرجة من الجامعة ولكن بعض الصفات التي لا تحمد مثلا، والولد معه دبلوم وعنده صفات كريمة، طبعا الكفاءات إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا مانع أن تبحث عن كفء مثلها إذا لم تكن في صاية فرد مع دبلوم والأدب مثل أيضا لن يقبل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. عندي سؤال لا يخص ثلاث فصول. سأل. أنا بقيت في فرنسا وعندنا مساجد. الفارق بين المسجد والمسجد في نفس المنطقة. أنا 20 حتى 25 دقيقة من منطقة الفلكي، وهو بيتقن يعني في الترمى يعني في الأردن، لا حكم أنه بيأكل بعد الأوفر الوطني، لو حسبنا أنه لما بتسمي ثلاثة الفجر مع الأول وتحط في الأكل. أعرف سؤالك يا شيخ، أعرف سؤالك، أعرف السؤال، أعرف السؤال. كنت أنا أقيم في فرنسا وهنا عندنا في منطقة في باريس عندنا مسجدين، مسجد بيأذن الفجر على الخامسة ومسجد بيأذن الفجر على الخامسة وعشرين دقيقة، وهم سألتهم بيقول لي هنا كانوا يعتمد على السمك على درجة 19 وهنا كان يعتمد على درجة 18 والفارق بينهما 20 دقيقة، فيعني هي من الثاني حسيت رمضان في فترة وقت الصلاة وهنا بالتالي بأذانه في ليل يعني. يعني عموما وقت الفجر يدخل إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإن كان هناك مسجد يؤذن مبكرا فلك أن تأكل وتشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذا كنت متشكك امتنع عن الطعام والشراب إلى أن تتأكد من دخول إلى امتنع عن الطعام والشراب احتياطا. لو الصلاة احتاط لنفسك وصلي متأخرا شوي. هل يمكن وضع الأموال في بنك بدون أرباح؟ نعم يمكن. ساعة المسجد الآخر قريبة. السلام عليكم. نعم. أيوه. سألي. أول واحد هو إمتى الصلاة تصبح أخرتها؟ يعني إيه بعد قد إيه من الأذان؟ مباح لك كامرأة أن تخيئ إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى إلى يعني تدرك من الصلاة ركعة قبل أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. طيب دلوقتي أنا خالي توفى. الله يرحمه. المفروض أنا أسدد دينه وعليك. تخصم من التركة. ما فيش تركة. عصباته. أولاد ولا أولاد الكور. هي أولاد ولكن هم معهم يعني. ما أصلي إما صغارين إما كبار فيهم معهم. له أقرب من ناحية الأب. اللي هو ايه اعمالهم وكده استحبوا ايوه استحبوا لهم ذلك. طب هما لما تدوش هما يقرروا ايه؟ اذا كان اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلافه الله، اذا كان اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. طيب اخر سؤال، بس في مكان معين ممكن اخذ ممكن تدوسي على المواقع. منين بلدك؟ انا من مصر بس الموقع يعني مش مصر منه. يعني موقع القاهرة من القاهرة يعني؟ اه بس ممكن اسافر اي مكان. يعني من اي مكان في القاهرة؟ من المعادي. ها؟ من المعادي. في مجموعة من عبد الرحمن الدكتورة. طيب ممكن تتواصلي معنا على الهاتف الخاص، تشوف لك اسم المعهد عندك في المعهد او قريب من المعهد ان شاء الله تدرس فيه. طب ايه الهاتف الخاص؟ معهد خاص. طب اتوصل ليه؟ على الهاتف الخاص رسالة على التليفون 0153333. موجود على اليوتيوب عندنا الدروس، ممكن دروس تفسير وعقيدة ومصطلح. 3-8-3. أسألك إن شاء الله الناس أخوات فضليات عندك في القاهرة بإذن الله تعالى يرشدونك. تريد دروس على اليوتيوب؟ في دروس لنا على اليوتيوب. ما هو أنا ما بفهمش إن أنا عندي يكون محتاج حد يفهمني شوية، ما بفهمش الحاجة. ماشي، إن شاء الله بإذن الله الأخوات عندك فضليات وبإذن الله يعلمونك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شكرا. هل يجوز أن أشتري مثلا زلاجة للتشكيلة للمساعدة بتاعت الجهاز يعني؟ سلمها الفلوس إذا كانت فقيرة. طب شريف هي سفيهة ولا عقلة؟ نعم. سفيهة أم رشيدة؟ لا عقلة الحمد لله. خلاص أدي لها فلوس، أنت مالك إذا كانت ذكاء أعطاها الفلوس وهتتصرف. زوجتي تعمل وتعطي الرطيبة بالكامل وليس لي إلا بنات وشقة نسكن فيها، لا أكتب لها شيء ولا أكتب بنات شيء. ممكن أكتب لها بالقدر الذي دفعته لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحة والعافية ويجزاك خير على الأمة محمد. وياك. أيام الله يخليك. ولا عندي سؤال حضرتك. اتفضل. لي اخ توفى وكان بيقول اخوه كان معاه في عامل كده وكان يعني غيروا شقه، ولما جيت انا بقيت وصيه بداله ما لقيتش الفلوس بتاعت عايز السؤال. بقول لي أخي متوفي كان بيعول أخوه، كان هو يعني وصي عليه وجيت وفى، وبعد كده لما جيت أشوف فيه فلوس لأخويا ده في المعاق ده ما لقيتلوش فلوس، ينفع أخد له فلوس عشان هو يبقى يعتبر دين على أخويا المتوفي؟ لا مش دين، هو دين دين إزاي على أخوك المتوفي؟ نعم؟ كيف دين يعني؟ هو كان بيع له شقة وخد فلوسه معايا. أيوة لا شيء آخر، شوف النور كم الدين الذي عليه، ويقوم وكيل خاص آخر بالإنفاق على السفيه على المعاق. يعني فلوس ما ينفعش أخذها بالفلوس اللي هي تخرج من الشرطة؟ لا مش هون ما تخرجش، انظري عليه ديون كم؟ مثلا 70,000 خلاص مش لورث غيرك. لا هو أنا بقيت أنا وصية على أخويا المعاق ده. لا الميت هذا أخوك الثاني ورث. آه ليه ولاد؟ آه ليه ولدين وبنت؟ كل الولدين والبنت أبوكم مدين للمعاق من قبل. لا صغيرين لسه خطش. خذي قدر الديون من المعاهد من الفلوس بتاعة الشغل بتاعته. هو مش هو ما هو مدين أبوه بفلوس الشقة اللي هو باعها، يقسم من تركته الدين الذي عليه من تركته. أيوة. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. نعم نعم. واحدة كانت نذرة لو ربنا رزقها بولد هتصوم 6 أيام، وبعد ما ربنا رزقها بولد ايه اللي حصل؟ ما صمتش ولا ايه؟ عليها الصيام، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلت الشيخ. نعم. طيب. خلف معك فيه. يا مرحبا قلت الشيخ خلف. مرحبا بك فيه. طيب. طيب. بعد العيد ماذا تقصد ببعد العيد؟ يعني بعد يوم العيد. قضاء. ياسم. ياسم وعلى أدائها؟ إن كان متعمدا ياسم. طيب. تقول أداء يؤديها سيدنا؟ يؤديها كالذي يترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها. نعم. نعم. الله يبارك فيك كل شيء. والأمر في أليوس، ما نعرف شيخ اسمه أليوس، ما نعرف أليوس. أليوس ماذا تقول؟ لا في كتاب ولا في سنة أليوس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم الحمد لله. أي أصول الشريعة تخالفه في سنده مقال، وأصول الشريعة تخالفه كما قال الإمام الشافعي. هذا الذي أختاره، أختار أنه ضعيف، والإمام الشافعي يضيف إلى التضعيف أن أصول الشريعة تخالفه. هو بعض العلماء المعاصرين صححه الشيخ ناصر الألباني، لكن الظاهر أن أسانيده كلها ضعيفة وأصول الشريعة تخالفه كما قال الإمام الشافعي. الله يسلمك. أضحية قرنها كسر بعد أن ولدت لله لا يضحى بها. النبي نهى عن التضحية بالعوراء البين عوروها والآخر. السلام عليكم. نعم لحظة اللي نقول ها؟ لحظة بس اصبر عليه بس عشان اشوف اراجع الحديث في أربال لا تقول في الأوضاع العرائل بين عروها والمريضة التي لا تنقي بين مرضها والعرجال بين عرجها. سأنظر في مسألة مكسورة القرن نظر إلى ميسرة. تفضل. إذا كنت مريضا وأنت تحلف، هل كنت مريضا؟ يعني مريض ولا إيه؟ الوسواس درجات، الوسواسة درجات. إذا كنت مريضا غلبت على عقلك لا كفارة عليك، تملك أمر عقلك عليك الكفارة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. سمحت الشيخ، كنت بسأل عن زوج، يعني بنت خالي، وهي طبعا ما عندهاش نت ولا تعرف تتواصل مع حضرتك. زوجها حلف عليها يمين ان لما تيجي تطلقني تبقى طالق، وجت هي حصل بينهم مشكلة وراحت قالت له هو انت مش قلت لي لو تيجي تطلقني تبقى طالق تطلقني؟ قال لي ايه؟ نعم. ماذا قال لما قلت تطلقني؟ ما خلاص هي كده قفلت السكة، فهل كده هي طلقة ولا مش طلقة؟ كان ماذا قال؟ هو كان قال لها قبل كده لو قلت لي طلقني تاني يبقى انت طالق. ممكن اسمع منه يا اختي؟ هو للأسف هو مش يعني انا بصعوبة على ما اتصلت لحضرتك وهم ما عندهمش نت اصلا. هو طب انت نيتك كانت ايه؟ بس الكلام ده كان من سنة ونص لما قال الكلام ده، وهي قالت كده لي من دول من سنة ونص، قال لها لو قلت لي تطلقني تاني تبقى طالق، وساعة ما قال كده كانت نيته طلق. هو بيقول كده والله. اذا هو ألزم نفسه كده على رأي الجمهور الطلاق واقع، على رأي الجمهور على رأي الجمهور قال نيتي طلق. إذا قلت لي طلقني أنت طالق، نيتي هذه الطلاق. إذا صدق، إذا صدقت الناقلة. أسأل المعنى قولي فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين. الأريسيين قيل الأريسيون الأجراء، وقيل الأتباع، وقيل الفلاحون. الأتباع أو لا، والله أعلم. بهذا القدر أجتزئ حمدا ربي مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد الشكر لله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانه. الأخ يوسف قلنا لك سنبحث المسألة إن شاء الله تعالى. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا يا رب العالمين. اللهم انقذ إخواننا في القدس وفي فلسطين. اللهم انقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود الظالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك واحفظ إخواننا أهل الإسلام إنما يكونون وحيثما يكونون. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنى إليك وإنا من المسلمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام يا أحيينا يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرابا ما ساءت مستقرا ومقاما. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهلا يا أرحم الراحمين حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وارفع درجاتنا وآمن روعاتنا يا رب العالمين وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.